بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا بالأمس فيما يتعلق بالمعلل. ما تعريف المعلل؟ انت عبد الله مطلع فيه على علة خفية قادحة تقدح في صحته مع النظار السلامة في الإسناد وفي المتن، أما أكثر ما يكون في الإسناد وقد يأتي في المتن. مثل ابن الصلاح لعلة المتن بحديث البسملة، قال إن المحفوظ ماذا؟ كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وأن رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أو لا أسمع أحد منهم، لما أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، جعلها ماذا؟ جعلها خطأ. بعض الرواة ذكروا بالمعنى فأخطأ، هكذا من هكذا ذكر الشافعي وتبع البيهقي. اليوم نقرأ إن شاء الله كلام العراقي في المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله ومثال العلة في المتن من فرد مسلم بإخراجه من حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة إلى آخر كلامه. وربما يعترض معترض على المصنف بأنك قدمت أن ما أخرجه أحد الشيخين البخاري أو مسلم مقطوع بصحته، فكيف تضاعف هذا وهو فيما أودعه مسلم في كتابه وأيضا فلم تعين من أعله حتى ننظر محله من العلم. وما حكيته عن قوم لم تسمهم أنهم أعلوه معارض بقول أبي الفرج بن الجوزي في التحقيق عقب حديث أنس هذا إن الأئمة اتفقوا على صحته. والجواب عن ذلك أن المصنف لما قدم أن ما أخرجه أحد الشيخين مقطوع بصحته قال: سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، انتهى كلام المصنف. فقد استثنى أحرفا يسيرة وهذا منها، وقد أعله جماعة من الحفاظ الشافعي والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر رحمهم الله، ولنذكر كلامهم في ذلك ليتضح ما أعلوه به. فأما كلام الشافعي رحمه الله فقد ذكره البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار، وأنه قاله في سنن حرملة جوابا لسؤال أورده. وصورة السؤال: فإن قال قائل قد روى مالك عن حميد عن أنس قال: صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشافعي: قيل له خالفه سفيان بن عيينة والفزاري والثقفي وعدد لقيتهم سبعة وسبعة أو ثمانية. نعم، قال الشافعي. طيب، قال الشافعي قيل له خالفه سفيان بن عيينة. لا ما هي قال الشافعي نفسه الآن يجيب. الشافعي أورد على نفسه: فإن قال قائل كذا وكذا قال الشافعي قيل له، يعني يجاب عنه بكذا. قيل له خالفه سفيان بن عيينة والفزاري والثقفي وعدد لقيتهم سبعة أو ثمانية مؤتفقين مخالفين له، يعني ذكروه بلفظ يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أي الشافعي: والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد. ثم رجح روايتهم بما رواه عن سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي يعني يبدأون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها، ولا يعني أنهم يتركون بسم الله الرحمن الرحيم. وحكى الترمذي في جامعه عن الشافعي قال إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، انتهى. وما أوله به الشافعي مصرح به في رواية الدارقطني، فكانوا يستفتحون بأم القرآن فيما يجهر به. قال الدارقطني هذا صحيح. وقال الدارقطني أيضا إن المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس أنهم كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ليس فيه تعرض لنفي البسملة. وكذا قال البيهقي إن أكثر أصحاب قتادة رووا عن قتادة كذلك. قال وهكذا رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وثابت البناني عن أنس، انتهى. وأما تضعيف بن عبد البر له بالاضطراب فإنه قال في كتاب الاستذكار اختلف عليهم في لفظه اختلافا كثيرا مضطربا متدافعا، منهم من يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ومنهم من يذكر عثمان، ومنهم من لا يذكر فكانوا لا يقرأ، ومنهم من لا يذكر فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من قال فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال كثير منهم وكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وقال بعضهم فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. عندكم فكانوا يجهرون أو لا يجهرون؟ يجهرون. وقال بعضهم كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وقال وهذا الاضطراب لا تقوم معه حجة لأحد من الفقهاء الذين يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يقرؤونها. وقال ابن عبد البر أيضا في كتاب الإنصاف في البسملة بعد أن رواه من رواية أيوب وشعبة وهشام الدستوائي وشيبان بن عبد الرحمن وسعيد بن أبي عروبة وبعوانة، فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة، ليس في روايتهم لهذا الحديث ما يوجب سقوط بسم الله الرحمن الرحيم من أول فاتحة الكتاب، انتهى. قال فهذا كلام أئمة الحديث في تعليل هذا الحديث، فكيف يقول ابن الجوزي إن الأئمة اتفقوا على صحته؟ أفلا يقدح كلام هؤلاء في الاتفاق الذي نقله؟ نعم يقدح في الاتفاق، وأما الجمهور جمهور المحدثين فعلى قبولها، منهم ماذا؟ منهم مسلم الحجاج وغيره من الحفاظ. والدارقطني والبيهقي إذا نصروا المذهب الشافعي ذكروا الرواية المؤيدة بكثرة نصرا لمذهب الشافعي، وقد يغفلون عن بعض الروايات الأخرى. والحافظ ابن حجر رحمه الله تجرد، مع أنه شافعي المذهب، لكن تجرد في جمع الطرق كما في الفتح كما أيضا في النكت، فذكر أن رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جاءت من طرق أيضا كثيرة كما سيأتي ذكر بعضها هنا. ومن أراد التوسع فليقرأ فتح الباري، ذكر بتوسع أنهم قد توبعوا من روى رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءت متابعات في ذلك. وهذه الرواية تكون مفسرة لرواية يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، أنه أراد أنهم لا يجهرون بسم الله، تكون هذه الرواية مفسرة أنه لم يرد أنس الإخبار بأن القراءة يبدأ بها بالفاتحة، هذا كان معلوم لديهم بكثرة، وإنما أراد أنهم كانوا يستفتحون القراءة بدون الجهر بالبسملة. فالرواية التي فيها فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مفسرة، أو رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم مفسرة كما سيأتي. قال وقد رأيت أن أبين علل الرواية التي فيها نفي البسملة من حيث صنعة الإسناد، فأقول قد ذكر ترك البسملة في حديث أنس من ثلاث طرق، وهي رواية حميد عن أنس، ورواية قتادة عن أنس، ورواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس. يعني في هذه الثلاث طرق التصريح بأنهم لم يسمع قراءة البسملة أو ترك البسملة، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أو بلفظ لم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثلاثة رواه عن أنس. قال: فأما رواية حميد فقد تقدم أن مالك رواها في الموطأ عنه، وأن الشافعي تكلم فيها لمخالفة سبعة أو ثمانية من شيوخه في ذلك. وأيضا فقد ذكر ابن عبد البر في كتاب الإنصاف ما يقتضي انقطاعه بين حميد وأنس، فقال: ويقولون إن أكثر رواية حميد عن أنس أنه سمعها من قتادة عن أنس، وقد ورد التصريح بذكر قتادة بينهما فيما رواه ابن أبي عدي عن حميد عن قتادة عن أنس، فآلت رواية حميد إلى رواية قتادة، أن يكون حميد أخذها من قتادة. قالوا: أما رواية قتادة فرواها مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه وقال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فقد بين الأوزاعي في روايته أنه لم يسمعه من قتادة، وإنما كتب إليه به، والخلاف في صحة الرواية بالكتابة معروف، لا شك أنه صحيح لأنه كتب إليه كتابا وناوله، إذا عرف خطه فهو صحيح، فكيف إذا حصل الكتابة من الطرفين؟ الأوزاعي يكتب إليه يسأله، وقتادة يكتب إليه جوابا في ذلك. قالوا: على تقدير صحتها فأصحاب قتادة الذين سمعوه منه أيوب وأبو عوانة وغيرهما لم يتعرضوا لنفي البسملة كما تقدم. والأوزاعي إمام، تقبل روايته. وأيضا ففي طريق مسلم الوليد بن مسلم وهو مدلس قد صرح، وإن كان قد صرح بسماعه من الأوزاعي فإنه يدلس تدليس التسوية، أن يسقط شيخ شيخه الضعيف كما تقدم نقله عنه. لكن جاء في بعض الألفاظ أن الأوزاعي قال: كتبت إلى قتادة أسأله عن البسملة فكتب إلي، فالكتابة تنفي التدليس. مثلا قد بين أنها كتابة فليس فيه احتمال التدليس. قال: نعم، لمسلم من رواية شعبة عن قتادة عن أنس فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أيضا شعبة يتابع الوليد بن مسلم مع متابع الأوزاعي، وشعبة تعلمون يتحرى في رواية عن قتادة. قال: ولا يلزم من نفي السماع عدم الوقوع بخلاف الرواية المتقدمة، بل هذا مبين، هذا مبين. الأول: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، أي لا يذكرونها جهرا، وقوله فلم أسمع أحدا منهم يدل على أنه على أنهم كانوا يسرون بها. أما قول لا يلزم من نفي السماع عدم الوقوع، بل أنس يحكي أنه لم يسمع منهم وهو صلى خلفهم كثيرا، خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، فكانت هذه الرواية مؤيدة رواية الأوزاعي. قالوا: أما رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة فهي عند مسلم أيضا، ولم يسق لفظها، وإنما ذكرها بعد رواية الأوزاعي عن قتادة عن أنس، فقال: حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك، فاقتضى إيراد مسلم لهذه الرواية أن لفظها مثل الرواية التي قبلها وليس كذلك، فقد رواها ابن عبد البر في كتاب الإنصاف من رواية محمد بن كثير قال حدثنا الأوزاعي فذكرها بلفظ كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ليس فيها تعرض لنفي البسملة، موافقا لرواية الأكثرين. وهذا موافق لما قدمنا نقله عن البيهقي من أن رواية إسحاق بن عبد الله عن أنس لهذا الحديث كرواية أكثر أصحاب قتادة أنه ليس فيها تعرض لنفي البسملة، فقد اتفق ابن عبد البر والبيهقي على مخالفة رواية إسحاق للرواية التي فيها نفي البسملة. وعلى هذا فما فعله مسلم رحمه الله هنا ليس بجيد، لأنه أحال بحديث على آخر وهو مخالف له بلفظ باللفظ أو مش عندكم بلفظه باللفظ، فذكر ذلك لم يقل نحو ذلك ولا غيره على باللفظ وهو مخالف له باللفظ، فذكر ذلك لم يقل نحو ذلك ولا غيره. قال فإن كانت الرواية التي وقعت لمسلم لفظها كالتي قبلها التي أحال عليها فترجح رواية ابن عبد البر عليها، لأن رواية مسلم من طريق الوليد بن مسلم عن أوزاعي عن عنن، لكن قد صرح بالطريقة الأولى لأنه سمعه منه. ورواية محمد بن عبد البر ورواية ابن عبد البر من طريق محمد بن كثير حدثنا أوزاعي وصرح بلفظ الرواية فهي أولى بالصحة ممن أبهم اللفظ في طريقه مدلس عن عنه، والله أعلم. عندك النطاق الحافظ يبين على أن ترك الجهر قد جاء من غير رواية الثلاثة حميد وقتادة وإسحاق. قال كما في صفحة 683 قد يتوهم منه أن باقي الرواية عن أنس رضي الله عنه ليس فيها تعرض لتركها، وليس كذلك، بل قد جاء ترك الجهر بها أيضا من رواية ثابت البناني والحسن بن أبي الحسن البصري ومنصور بن زاذان وأبي نعامة قيس بن عباية وأبي قلابة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وثمامة بن عبد الله بن أنس رحمة الله عليه، ثم ساقها من مصادرها. وفي هذا الموضع الذي قرأناه الآن عندما رجح العراقي قول رواية ابن كثير على رواية الوليد بن مسلم قال الحافظ الوليد بن مسلم أحفظ من محمد بن كثير بكثير، ومع ذلك فقد صرح بسماعه له فيما أخرجه ابن عيم في مستخرجه من طريق دحيم وهشام بن عمار عنه قال حدثني الأوزاعي، فذكره بصيغة التحديث. ووافق العراقي الحافظ بن حجر وافق العراقي على أن الزيادة ليست مذكورة، إنما أحال مسلم على الرواية الأولى من حيث أصلها وليس فيها الزيادة التي ذكرها. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ليس في هذه الرواية أو في هذه الطريق ذلك. بحث طويل هنا في النكت على هذا المسألة. من أحب يقرأه في وقت آخر. الحاصل أنه قد رواه عن قتادة أئمة منهم شعبة والأوزاعي، فمثلهم لا يعال حديثهم. الزيادة قد ذكرها شعبة والأوزاعي عن قتادة. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله: وانضم إلى ذلك أمور منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وقد اعترض ابن عبد البر في الإنصاف على هذا الحديث بأن قال: من حفظه عنه حجة على من سأله في حال نسيانه. واعترض ابن الجوزي في التحقيق على هذا الحديث بأنه ليس في الصحاح فلا يعارض ما في الصحاح. والجواب عن الأول ما أجاب به أبو شامة في تصنيفه في البسملة بأنهما مسألتان، فسؤال قتادة عن الاستفتاح بأي صورة. وفي صحيح مسلم أن قتادة قال: نحن سألناه عنه. قال أبو شامة: وسؤال أبي مسلمة لأنس وهو هذا السؤال الأخير عن البسملة وتركها انتهى. ولو تمسكنا بما اعترض به ابن عبد البر من أن من حفظه عنه حجة على من سأله في حال نسيانه لقلنا قد حفظ عنه قتادة وصفه لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم للبسملة، كما رواه البخاري في صحيحه من طريقين عن قتادة عن أنس قال: سئل أنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وهذا إسناد لا شك في صحته، ولكنه سأل عن كيفية القراءة بدون تقييد ذلك بالصلاة، فلما ذكر البسملة قرأها بالمد. فهذا حكاية للقراءة ليس فيها تعرض للصلاة. وقال الدارقطني بعد تخريجه: هذا حديث صحيح وكلهم ثقات. وقال الحازمي: هذا حديث صحيح لا نعرف له علة، وفيه دلالة على الجهر مطلقا، فإنه لم يقيد بحالة الصلاة فيتناول الصلاة وغير الصلاة. قال أبو شامة: وتقرير هذا أن يقال لو كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف في الصلاة وخارج الصلاة لقال أنس لمن سأله: عن أي قراءته تسأل، عن التي في الصلاة أم التي خارج الصلاة؟ وسأل عن الكيفية، سأل عن كيفية القراءة، فلا يلزم أن يسأله عن أي القراءتين، الكيفية واحدة في الصلاة وفي غير الصلاة بالمد. فلما أجاب مطلقا علم أن الحال لم يختلف في ذلك، وحيث أجاب بالمسبلة دون غيرها من آيات القرآن دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة في قراءته، ولولا ذلك كان أنس أجاب الحمد لله رب العالمين أو غيرها من الآيات. قال: وهذا واضح، هو مجرد مثال ليس فيه تعرض لقراءة الجهر بالبسملة والإطلاع. قال: ولنا أن نقول الظاهر أن السؤال لم يكن إلا عن قراءته في الصلاة، فإن الراوي قتادة وهو راوي حديث أنس ذاك، وقال فيه: نحن سألناه عنه انتهى. ولم يختلف على قتادة في حديث البخاري هذا بخلاف حديث مسلم، فاختلف فيه عليه كما بيناه، ولم يختلف فيه أولى، وما لم يختلف فيه أولى عند الترجيح لحصول الضبط فيه والله أعلم. والجواب عن الثاني وهو قول ابن الجوزي ليس في الصحاح أنه إن كان المراد أنه ليس في واحد من الصحيحين فهو كما ذكر ليس في واحد منهما، ولكن لا يلزم من كونه ليس في واحد من الصحيحين أن لا يكون صحيحا، لأنما لم يستوعب إخراج الصحيح في كتابيهما. وإن أراد أنه ليس في كتاب التزم مخرجه الصحة فليس بجيد، فقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه من رواية أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك. وقال الدارقطني بعد تخريج هذا إسناد صحيح. قال البيهقي في المعرفة: في هذا دلالة على أن مقصود أنس ما ذكر الشافعي انتهى. 94. ذكر الحافظ هنا الروايات في سؤال أنس. روى مسلم في صحيحه من طريق شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر إسناد آخر قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة وزاد قال شعبة: فقلت لقتادة: أسمعته من أنس رضي الله عنه؟ قال: نعم، نحن سألناه. قال: فهذا اللفظ صريح في أن السؤال كان عن عدم سماع القراءة، يعني قوله فلم أسمع أحد منهم يقرأ، لأنه لم يذكر في الحديث المتقدم رواية الاستفتاح: استفتحون بالحمد لله رب العالمين. قال: فهذا اللفظ صريح في أن السؤال كان عن عدم سماع القراءة لا عن سماع الاستفتاح بأي صورة. وقد روى الخطيب في كتاب الجهر بالبسملة هذا الحديث من طريق أخرى عن أبي داود الطيالسي عن شعبة، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا لا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة: قلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. هنا ذكر الاستفتاح، وذكر أيضا من رواية أبي يعلى نحو ذلك. ثم قال: فوضح بذلك أن سؤال قتادة ليس مخالفا لسؤال أبي سلمة، فطريق الجمع بينهما أن يقال إن سؤال أبي سلمة كان متقدما على سؤال قتادة، بدليل قوله في روايته: لم يسألني عنه أحد قبلك. ثم سأله قتادة فكان قد ذكر، فقيد ذلك وقال: لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وبعضهم حمل يعني هذا على النسيان، ونسيان المحدث لا يضر بذلك، يعني لو ثبت النسيان وثبت أن أنس يقول يعني أراد به أنه لا يذكر ذلك، فيكون من باب من حدثه ونسيه، والصحيح قبول رواية المحدث لا نسيه. وقال الحافظ تعليقا على قول العراقي: ولا يلزم من نفي السماع عدم الوقوع. قال: وللمخالف أن يقول: لكن التوفيق بين الروايتين أن يحمل نفيه للقراءة على عدم سماعه لها، فتلتئم الروايتان في عدم الجهل. ثم ذكر رواية في مسند الإمام أحمد طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس بلاط: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. البحث طويل جدا في هذه المسألة، قد ألفت فيها كتب، ألف فيها ابن عبد البر والخطيب وآخرون. الخلاصة في ذلك أن الرواية محفوظة، زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم وزيادة لم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم محفوظة، وقد صححها الأكثر على تصحيحها، لعلها الشافعي وتبعه بعض الشافعية كالبيهقي والدارقطني، والإمام مسلم والإمام أحمد على تصحيحها. وذكر الحافظ شاهدا لحديث أنس حديث عبد الله بن مغفل عند الترمذي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقولها. قد أعل الحديث تقول ما فيه بأن في إسناده رجل مبهم لكن هو الشواهد يصلح. قيل عن ابن لعبد الله بن مغفل. قال رحمه الله تعالى وإن أراد ابن الجوزي بقوله أنه ليس في الصحاح أي ليس في أحد الصحيحين فلا يكون فيه قوة المعارضة لما في أحد الصحيحين وإن كان أيضا صحيحا في نفسه لأنه يرجح عند التعارض بالأصح منها فيقدم ما في الصحيحين. والجواب عن هذا إن كان أراده من وجهين والجواب عن هذا إن كان أراده من وجهين أحدهما أن هذا إذا اتضحت المعارضة ولم يمكن الجمع فأما مع إمكان الجمع فلا يهمل واحد من الحديثين الصحيحين. وتقدم حمل من حمله من الحفاظ على أن المراد بحديث الصحيحين الابتداء بالفاتحة لا نفي البسملة وبه يصح الجمع. والوجه الثاني أنه إنما يرجح بما في أحد الصحيحين على ما في غيرهما من الصحيح حيث كان ذلك الصحيح مما لم تضعفه الأئمة فأما ما ضعفوك هذا الحديث فلا يقدم على غيره مما لم تضعفه الأئمة ضعفه يصلح هذا هو لما جمع تكثير يصلح أن يؤنث الكاف. طيب قال فأما ما ضعفوك هذا الحديث فلا يقدم على غيره لخطأ وقع من بعض رواته والله أعلم. الصحيح في هذا أن يقال الرواية محفوظة وقول يستفتحون غلاب الحمد لله رب العالمين مبينة بالرواية الثانية أن المراد أنهم يستفتحون القراءة بالحمد لله بدون ذكر البسملة. ومما يدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة في مسلم حديث القدسي قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي دل على البسملة كانوا يجهرون بها وعلى أنها ليست آية من الفاتحة على الصحيح. من أحب أن يتوسع أيضا ذكر الحافظ في الفتح أيضا كلام طويل فيها ذكر متابعين لعبد الله بن أبي طلحة وذكر متابعين لقتادة. حميد ما أذكر هل ذكر له روايات أو لا. لماذا ذكر ابن الصلاح حديث البسملة وطولنا فيها اليوم كامل يعني أن العلة قد تأتي في المت يعني يهم الراوي في لفظ في المت وهذا المثال لا يوافق عليه بل الصحيح أنها محفوظة. بقي يعني ألفت نظر الأخوة إلى أن المسألة قوية ليست عبارة عن فقط أنهم أخذوا ببعض الظواهر أو بأنها آية في الفاتحة نقرأها يعني في الشافعي له متمسكات مثل هذا يعني حديث الصحيحين أوله تأويل له وجه لولا أن الروايات قد جاءت مبينة وهو أعلى الروايات الأخرى. ومذهب الشافعي ليس واهيا كما يظن بعض الأخوة يعني يقول أنا مخالف حديث الصحيحين وأقول واهي قل ضعيف لا له متمسك وله نظر في الأدلة. وأيضا هناك بعض الآثار ساقها البياقي في الكبرى في الحقيقة يعني ما ينبغي أن يقال أنه قول واهي أو قول مردود لكن الصحيح أن الإصرار هو الصحيح في المسألة عدم الجهر هو السنة وعلى هذا فلا يحكم على من جهر بالبدعة على الصحيح. المسألة اجتهادية وفيها نظر الأدلة وفيها آثار عن بعض الصحابة فلا يحكم على من جهر بالبدعة إلا أن السنة هو الإصرار ومن كان يرى أن السنة الإسرار فلا يجهر إلا إذا خشي الفتنة كما ذكر شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يرجح الجهر، يرجح الإسرار، ويقول إن كان في مكان يحصل فتنة فيجهر تأليفا، لكن من جهر فلا يتعبد لله عز وجل بالجهر، إنما ترك سنة، يكون ترك سنة. من ترك سنة ليس متعبدا بالجهر لا ينكر عليه من باب دفع بعض المفاسد، دفع بعض المفاسد. ماذا عندكم في المغرب والجزائر؟ جهر الإسراف الإمام مالك ما يعدها آية. الإمام مالك هناك انتشر مذهبه، والسبب أنه هو ما يراها آية من الفاتحة من الأصل، فلا تقرأ من أصل، ويرى عدم قراءتها، لا إصرار ولا جهر. ما أدري هم يقرأون سرا، يقرأون سرا، يقرأون جهرا، ما يقرأها لا سرا ولا جهرا. عندكم في النسخ، نعم، في القرآن رواية ورش عن نافع، اشتهرت هذه عندكم، ما فيها ترقيم البسملة هكذا، يعني أقصد البسملة ما فيها رقم واحد. عندنا العوام يحتجون علينا يقولون انظروا المصحف، انظروا المصحف عليها رقم واحد. بقي سطرهم. قال رحمه الله تعالى: قوله حكاية عن بعضهم، ومن أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، انتهى ما قرأنا فوق. ثم أعلم أنه قد يطلق اسم العلة. قال ابن الصلاح رحمه الله: ثم أعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث إيش عندكم؟ المخرجة، المخرجة، لعلها من حالة الصحة إلى حالة الضعف المانعة. قال: المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل، يعني علة لكن لا تقدح ولا تخرجه من حال الصحة إلى حال الضعف. ولذلك نجد في كتب العلة الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونوع ذلك من أنواع الجرح. وسمى الترمذي النسخ علة من علة الحديث. ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، هذه علة غير قادحة، حتى قال من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ. لا يطلق عليه شذوذ، وإذا أطلق عليه معلول يقيد، يقال معلول بعلة غير قادحة، بعلة غير قادحة. أما عند الإطلاق فهي تنصرف إلى العلة القادحة ولا يصح الإطلاق. قال العراقي: قول حكاية عن بعضهم ومن أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، انتهى. أبهم المصنف قائل ذلك وهو الحافظ أبي، وهو الحافظ عندي أبي يعلى أبو الصدر، وهو الحافظ أبو يعلى الخليلي، فقال في كتاب الإرشاد: إن الأحاديث على أقسام كثيرة، صحيح متفق عليه، وصحيح معلول، وصحيح مختلف فيه، إلى آخر كلام. الصحيح أنه إذا ماذا إذا قيد معلول بعلة قادحة لا بأس، وأما أن يطلق معلول وهو يريد أنه صحيح فلا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. ليس هم يتبعون مذهب المالكي.